تَحْكُمُونَ. يخبر الله تعالى أنه لا يستوي المؤمنون والكافرون كما قال تعالى: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. فلذلك قال هنا: أم حسب الذين عملوا السيئات وكسبوها أن نساويهم بالذين آمنوا وعملوا الصالحات في الدنيا والآخرة؟ ألا ساء ما ظنوا بنا وبعدلنا أن نساوي بين الأبرار والفجار في الدار الآخرة وفي هذه الدار. وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. يخبر الله تعالى عن خلقه العالم العلوي وهو السماوات، والعالم السفلي وهو الأرض بما حوت من المخلوقات، فالله عز وجل خالقهما ومالكهما والمدبر لهما ولمن فيهما، وأنه خلقهما بالحكمة والعدل، وأنه لم يخلق ذلك عبثا ولا لعبا، بل له حكمة عظيمة في ذلك وحجة بالغة كما قال تعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. وسوف يجزي الله يوم القيامة كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون، كما قال الله تبارك وتعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. يقول الله تعالى منبها نبيه صلى الله عليه وسلم أن من كتب عليه الشقاوة والضلال فإنه لا يهديه أحد إلا الله، فلذلك قال: أرأيت من يأتمر بهواه فما استحسن من شيء ورآه حسنا في هوى نفسه كان هو دينه ومذهبه، كما قال تعالى: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. ثم أخبر تعالى أنه من أضله بعد بلوغ العلم إليه وقيام الحجة عليه لعلمه أنه يستحق ذلك، فلذلك ختم على سمعه وقلبه فلا يسمع ما ينفعه ولا يعي شيئا يهتدي به، وجعل على بصره غشاوة فلا يرى حجة يستضيء بها. ولهذا قال تعالى: فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. الوجيز في التفسير. بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة.